إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله وراقبوه في سركم وعلنكم، واعلموا أن تقوى الله عز وجل سبب الأمن في الدنيا والنجاة في الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، إن من حكمة الله تعالى وعلمه أن خلق هذا الكون علويه وسفليه، وخلق الإنس والجن، فجعل منهم كافرا وجعل منهم مؤمنا، وهو بصير بما يعملون. أنزل الأبوين آدم وحواء من الجنة، وأنزل معهما الشيطان الذي أغواهما فأزلهما عنها وأخرجهما مما كانا فيه من النعيم المقيم، فأنزلهم الله جميعا إلى عرصات هذه الأرض لتبدأ مرحلة المراغمة بين بني آدم وبين الشيطان عليه لعائن الله. أنزلهم جميعا إلى الأرض بعد أن بدت العداوة والبغضاء بينهم أبدا، فإبليس عدو لآدم وذريته حيث أخرجهم من الجنة، وآدم وذريته أعداء لإبليس لأنهم جنس مفضل على جنس الجن، حيث أمر الله بالسجود لآدم، وآدم خلق من طين، والطين طبيعته الثبات والدعة، تودعه النواة فتخرج نخلة، وتودعه الحبة فتنبت سنبلة، وبذلك على جنس الطين على جنس النار التي طبيعتها الطيش والخفة والإفساد. ويبطل بذلك زعم إبليس في قوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكتبت عليه اللعنة إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بذلك يبين الله جانبين هامين في هذه الآية. الجانب الأول عداوة الشيطان، وأنها عداوة حقيقية لا يخالجها شك أو ريبة، كتب الله لها الدوام إلى قيام الساعة، لكنها لا تعدو كونها حقيقة نظرية مجردة إن لم نحن نلتفت إلى الجانب الآخر المهم، ألا وهو الجانب العملي التطبيقي، وهو قول الله تعالى فاتخذوه عدوا. إننا أيها المسلمون لا نخشى على النفوس الكافرة من الشيطان، فتلكم نفوس مظلمة قد ضرب الشيطان أطنابه فيها ورتع، فزين لها سوء أعمالها حتى تولته وألفت. ولكن الخوف كل الخوف والخشية كل الخشية على أنفس مسلمة لم تحسب للشيطان حسابا في واقعها، وباتت غافلة عنه غير آبهة بمكره وألاعيبه، وإن كانت معترفة بقابليتها لألاعيبه وإغوائه لكونها غير معصومة، إلا أنها نفوس اعتقد أهلها أنهم معقمون ضد الشيطان وخداعه، محميون من آثاره وإفساده. بعد أن كونوا حولهم هالة مزيفة من الإطمئنان لأحوالهم وأوضاعهم، فلم يعرفوا بذلك معروفا ولم ينكروا منكرا. قال أحد السلف: إن من أمكر حيل الشيطان أن يقنعنا بعدم وجوده. ليس عدم وجوده في علم الواقع، بل عدم وجوده داخل أنفسنا، وهذا هو الشلل الأخلاقي بعينه المصادم لنصوص الكتاب والسنة في مثل قول الله عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أيها الناس، لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائد والحبائل ما لو سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. فمنذ يبدأ العبد المسلم مرحلة التكليف الشرعي تبدأ معه مسيرة الصراع المتواصل مع الشيطان، معاندة له وعصيانا لتزيينه وإزاحة لتسلطه وجبروته، حتى يجليه عن 9 مواضع يحاول الشيطان احتلالها. ولقد كشف أهل العلم طبيعتها وبينوا المدارج التي يسلكها المسلم لنيل النصر فيها على هذا العدو اللدود الذي يجري منه مجرى الدم. وفي أول مصادمة في هذه المعركة الطويلة الأمد، يحاول الشيطان أن يستغل حداثة الحرب فيوقع في القلب الشبهات الكفرية، ثم يصرع بذلك أكثر البشر في كل جيل، إلا أن صرعه قلائل في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه، ثم بعد ذلك يصيره من جنده وعسكره ويستنيبه على أمثاله وأشكاله، فيكون من دعاة إبليس ونوابه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإن لم يظفر الشيطان بالمسلم هنالك، دعاه إلى شبهات من الابتداع التي هي أحب إليه من الفسوق، بل هي رقية الكفر والشرك، حيث إن ضررها متعد ينخر في جسد الأمة، والمتورطون في ذلك من الأمة كثير. فإذا أعجز الشيطان من ذلك، وكان العبد ممن وهبه الله حب السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى مرحلة طول النفس ليهجم على المسلم مزينا له الكبائر من الشهوات، وله في ذلك انتصارات ونشوات. إلا أن هناك سياجا منيعا لم يغفل عنه البعض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم في معزل عن كيده وألاعيبه، فلم يطرقوا للكبائر بابا ولم يقشعوا عنها حجابا، ولكن قد تعتريهم صغائر الشهوات التي إذا اجتمعت لربما أهلكت صاحبها. كيف لا، وهي ساحة الشيطان الرحبة التي تتسع صولاته وجولاته فيها، ولا ينجو مسلم منها ولا يكاد إلا بعون من الله ومدد متواصل يمنعه من الهجوم الغاشم. فأما الغافل فيخرج طريحا مثخنا بالجراح مضرجا بلوثة الذنوب والآثام، وأما المؤمن الموفق فهو قائم منافح، غير أنها الخدوش والوكزات التي لا يسلم منها مصارع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. رواه أحمد. فإذا خسر الشيطان هذه الجولة، علم أن عليه ألا يصادم المؤمن مجابهة، بل لا بد من تجديد أسلوب المواجهة، إذ يأخذ الشيطان طريقا قلما يتنبه له كثير من الناس، ألا وهو طريق التسويف والتأجيل. الذي يكون نتيجة للغفلة وطول الأمل. فيا لمكر الشيطان، فيا لمكر الشيطان، إذ يبدي للإنسان عوائق وموانع تمنعه من فعل طاعة من الطاعات، ويتمثل ذلك في صور عديدة من العوائق على حسب عمل الإنسان، ويبقى جوهرها واحدا. فهو يمثل للتاجر أن استقامته وتوبته ستبرز جلية في واقع حياته فور ما ينتهي من هذه الصفقة أو تلك. وأما الأب فيظنها تتحقق بزواج ولده وإطاحة همه، وأما الابن فهو يعتقدها باجتيازه لدراسته وفراغه منها. وهكذا تشترك هذه الأمثلة في اتحاد جوهر الحيلة مع اختلاف مظاهرها وأشكالها، إذ يدل واقع الناس على معتقدهم بأن إنهاء أمر هام من أمور الحياة سيمكنهم من التوجه إلى الإسلام أو العودة إلى ميدانه والدعوة إليه. والأغرب من ذلك أنه بعد أن يزول هذا المانع أو ذاك، فإننا لا نرى صاحبه قد وصل إلى ما كان يمني به نفسه من وضع جيد، وإنما قد أوهمه الشيطان وخدره بالأماني المعسولة. ولا أبعد النجعة إن قلت لكم إن المسلمين اليوم لم يسلموا من هذه الأحبولية الشيطانية، وصدق الله، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فكم من رجل انتهت حياته وهو لم يبدأ حياته بعد، وانقضى عمره وهو لم ينب إلى الله ولم يتب. فإذا نجا العبد المسلم من هذه المرحلة فسيعلم الشيطان أن هذا العبد فيه من صفات الإيمان والفطنة ما يتاح له بها التخلص من مكره إن لم يتقن الشيطان الطعان فيها، فيندس له بأسلوب ناصح يحثه على أن يستكثر من عمل المباحات، التي لم يختلف أهل العلم في حلها، لينغمس فيها فيثقل ويركن إليها فيبرد. ولذلك كان أسلوب العلماء رحمهم الله في القديم والحديث واضحا في التقليل من المباحات الملهية التي يأنس لها القلب فتقعده عن قربة مستحبة أو فرصة سانحة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إني أدع ما لا بأس فيه خشية الوقوع فيما فيه بأس. وقال القاضي الجرجاني رحمه الله مخاطبا نفسه: أنهنها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما. فإن أعجزه العبد من هذه المرحلة وكان حافظا لوقته شحيحا به مدركا لقيمة أنفاسه وزفراته، نقله إلى مرحلة الاشتغال بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، فيبعثر عليه ترتيب قائمة الأولويات ويعكس له القواعد الشرعية في تفاضل الأعمال الإيمانية، فيأمره الشيطان بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل منه وأعلى منه. وقل من الناس من يتنبه لهذا، لأنه لم يصل إلى علمهم أن الشيطان قد يأمر بمئة باب من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب أو أبواب من الشر، وإما ليفوت بها خيرا هو أعظم من تلك المئة وأفضل. فيقصي من له علم نافع وفهم ثاقب عن جمهور المنتفعين به من المسلمين، ويشغله بزيادة ركوع وسجود، هما جليلان عظيمان، لكن التعليم والدعوة أوجب عليه بعد أداء الفرض من زيادة ركوع أو سجود نفلا. لكنه متى استمسك بالفاضل الراجح وأبى تلبية نداء الشيطان فقد راغم الشيطان أبلغ المراغمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحصار الشيطان في زاوية اليأس والقنوط، بل للشيطان محاولات ومناورات واقتحامات من ثغرات أخرى، إذ يبدي للعبد طيف خيال يملي عليه شعورا وهميا بكمال زائف، يحس الفرد والمجتمع من خلاله أنه ليس هناك أنه ليست هناك دواعي معقولة تقتضي التصحيح أو تستوجب التحسين. فإذا ما أدى المسلم الفرائض واكتفى المجتمع بظواهر طفيفة من الإسلام اطمأن واكتفى ووصل إلى درجة الشعور بالكمال ولو لم يقر بذلك صراحة. إنه الكمال، ولكنه الكمال العقيم الذي لا نتيجة إيجابية بعده. إنه الكمال الزائف الذي يبقى في حالة من الركون، الذي يبقي في حالة من الركون والأمن المفرط والغرور بالوضع والحال، ليصبح بذلك ممن يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن هذه الألعوبة الشيطانية كفيلة بأن تحجر الفرد والمجتمع وتجمدهم حول قناعات خاصة كونوها لأنفسهم وأمسوا، وكأن ما يحملونه فقط هو الصواب، مما يحرمهم من إصلاح أخطائهم من جهة، ومن الاستفادة من الصواب الذي يأتي به المخلصون من جهة أخرى. إن الشعور الدائم بالتقصير هو الشعور الإيجابي المثمر الذي يدفع للعمل الآني واليومي، ويمنح القدرة على العمل والاجتهاد والإنتاج. وإن تغير ما بالنفس من تلك المفاهيم الزائفة من شأنه أن يغير ما بالناس من واقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كما أن الشعور بالكمال العقيم شعور عاطفي لن ينفي عن كل مسلم مسؤوليته عن أي سوء في حاله أو سلوكه أو حياته أو مجتمعه، دينية كانت أو دنيوية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فالأمر إذن ليس بالأماني ولا بالعواطف، إنما هو خاضع لسنة العمل والاجتهاد المنتج. فإن سلم العبد في هذه المرحلة من مراغمة الشيطان فقد تحقق نصره على الشيطان أو أوشك، وأسره للشيطان قاب قوسين أو أدنى. لولا تلكم الكرة الأخيرة التي لا يمكن للمسلم أن ينفك منها إلا برحمة من الله ورضوان، حيث يسلط عليه الشيطان حزبه من الجن والإنس فيرمونه بألوان مقذعة من الأذى، ويصفونه بأحد ما وضع من ألفاظ مسفة ساخرة، يقصد الشيطان من ورائها إخماد العبد المسلم وإطفاءه ليشوش عليه قلبه ويمنع الناس من الانتفاع به. ولكن مما يسلي النفس ويبعث الهمة أن هذه المرحلة لا يمكن أن يسلم منها بشر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم رمي وشتم وكم قتل وحورب بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن من نجا من الشيطان فيما مضى من المراحل والمزالق فهو في هذه أحرى وأولى بإذن من الله، أعاذنا الله وإياكم من نزغات الشياطين ومكره. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس واعلموا أن الشيطان لما اطمأن لبقائه إلى يوم البعث أخذ يسرد خطته ويفصح عن أهدافه، فقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعدته هي تزيين القبيح وتجميله، ومن ثم الإغراء على ارتكابه. فعدته هي تزيين القبيح وتجميله ومن ثم الإغراء على ارتكابه. ومن هنا يقوم بالهجمة الأولى على بني آدم لحظة ولادتهم لينذرهم بالحرب، فلا صلح ولا هوادة، إنما هي حرب ضروس. ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال الراوي: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. متفق عليه. أيها المسلمون، إن الشيطان الذي يضل كثيرا من الناس إنه هو يبرئ نفسه ممن أضلهم حينما ينتهي الأمر بيوم الحساب. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن البقاء المستمر في طاعة الله وذكره الدائم على كل حال كفيل بالتخفيف من آثار الشيطان أو القضاء عليها. وإن شئتم فاسمعوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إيه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. متفق عليه. فانظروا أيها المسلمون إلى قوة الإيمان كيف تؤثر في الشيطان حتى تصل إلى درجة الخوف والهرب. سئل أحد الحكماء عن قول الله عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فقيل له: ما الحكمة في أن لم يعطى إبليس اثنان من ابن آدم وأعطي أربعة؟ أعطي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله من الجهات الأربع، ولم يعطى إبليس أن يأتيه من فوق ولا من تحت. فقال: لأن الأربع جهات تدخلها المشاركة في الأعمال، وفوق هو موضع علو الرب جل جلاله فوق عباده المؤمنين، وتحت هو موضع سجود الساجدين بين يدي رب العالمين. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، وأخلصوا العبادة لربكم، والزموا الجماعة فإن يد الله على الجماعة، والتزموا بالكتاب والسنة، واستعينوا بالله على الشيطان، وأكثروا من الطاعات ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في مواضعها التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم: تفلحوا ويتحقق لكم ما ذكره الله في قوله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك اللهم أن يحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.